الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. السؤال: هل هذه الآية خاصة ببني إسرائيل أم هي عامة؟ الحمد لله رب العالمين، بل هي عامة في أصح القولين، حتى وإن كان المخاطب بها بني إسرائيل، إلا أن المعلومة عند إلا أن من المعلوم عند أهل العلم أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص أسبابها. ومن المعلوم عند أهل العلم أن قتل النفس بغير حق محرم في كافة الشرائع، فليس ثمة شريعة جاءت بجواز قتل النفس، بل اتفقت الشرائع كلها من شريعة آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم على حرمة قتل النفس بغير حق. وقول الله عز وجل: فكأنما قتل الناس جميعا، قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تأويلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عكرمة: أي من قتل نبيا أو إماما عدلا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: من قتل نفسا محرمة يصلى النار بقتلها كما يصلاها لو قتل الناس جميعا، ومن أحياها أي من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعا. وقال قتادة وغيره من أهل التفسير: لقد عظم الله عز وجل أجر من عصم النفس من القتل كما عظم وزر من اعتدى عليها بالقتل. ومعناه أن من استحل قتل مسلم بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا في الإثم، لأنهم لا يسلمون منه، فإن من اعتاد على القتل فإن قتله سيكثر. وقوله عز وجل: فكأنما أحيا الناس جميعا، أي في الثواب لسلامتهم منه. فإذا هذه الآية عامة في بني إسرائيل وفي شريعتنا، ولأن من المعلوم عند أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا، وقد جاءت شريعتنا بالتأكيد على حرمة قتل النفس ظلما وعدوانا بلا وجه حق، كما في قوله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فجميع الشرائع وردت بتحريم النفس، فمن قتل نفسا من أمة محمد فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فنقول في هذا الزمان كما قاله الله عز وجل في زمان بني إسرائيل: سواء بسواء، والله أعلم.